الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن النهي عن القراءة في الركوع. قال رحمه الله: ورنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن عنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قاتم الذهب وعن القراءة راكعة وعن القسي والمعصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الصلاة وما ينوب الصلاة. يقول: النهي عن القراءة في الركوع، عن القراءة في الركوع يعني والسجود، الركوع والسجود ما تقرأ القرآن فيهما إنسان. يقول: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان محمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه بن حنين قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا رسول الله، وقول الصحابي نهانا يعني نهى الأمة بكاملها إلى يوم القيامة. إذا قال الصحابي نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كذا وكذا، فالنهي يعني يشمل جميع أمة محمد إلى يوم القيامة، ما هو بس نهى الصحابي فقط. يقول نهانا معناه أنه نهى أمة محمد إلى يوم القيامة عن لبس الخاتم الذهب، الذهب للرجل، الرجال ممنوعين من لبس الخاتم الذهب وجميع أنواع الذهب، سواء سوار أو خاتم أو ساعة أو أي شيء أو قلم، منهي الذكر عن الذهب أن يتعاطاه، حتى ريشة القلم ممنوع، حرام على الإنسان أن يجعل ريشة الذهب ريشة قلمه ذهب، ممنوع حرام عليه. والساعة من شريطها لا يجوز، سواء كانت نفس الساعة ذهب أو الشريطة الستيك ذهب، ما يجوز للذكر أن يلبس ذهب ولا يتعاطى الذهب ولا يستعمل الذهب نهائيا مرة واحدة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر يقول: عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال: هذان يعلن على المهاجرين والأنصار وأمة محمد إلى يوم القيامة، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالذكر حتى الصغير ما حرم على الكبير حرم على الصغير، حتى صغير ما تلبس شيء من الذهب مطلقا مرة واحدة، حتى الصغير الطفل هو ذكر ما تلبسه، ما حرم على الكبير حرم على الصغير، والأنثى الصغار والكبار مباح لهم الذهب المحلى والمحلق، كما ذكر المحلق الذهب الأحمر الصافي أو غيره حلال للإناث، سواء كان محلق أو غير محلق، الخاتم محلق، السوار محلق، والقلادة محلقة، كل هذا في حديث عمر يقول حلال للإناث. ومن قال إنه حرام على الإناث فهو مبتدع، فهو يأتي بشيء جديد من عنده، أحاديث ضعيفة يمسكها ويجيبها لهم في آداب الزفاف، ما آداب الزفاف أو غيره، هذه كلها ما لها قيمة الحديث اللي أتى، لأن حديث الصحيح البخاري ومسلم يقولان هذان حرام على أمتي حل للإناث، كل شيء من الذهب فهو حلال للمرأة. فقال: وعن القسي وهو الحرير المنسوج بخيطين، والحرير المنسوج بخيط واحد، الحرير الثوب الحرير منسوج بخيط واحد كما فصله شراح الحديد وكما ذكره أهل الخبرة، يقولون إن الحرير الديباج والقسي منسوج من خيطين من الحرير، والحرير هو المنسوج بخيط واحد، يعني لو تجيك ثوب من 5 أمتار تمسك إذا كان بخيط واحد تمسك بكفك الإنسان لين الحرير، الحرير القسي والحرير وخاتم الذهب. وأن نقرأ القرآن في الركوع والسجود، لأن كلام الله تعالى وتقدس شريف كربنا، ربنا تعالى وتقدس كريم جواد عظيم، لا يمكن يقرأ كلام العظيم في مكان فيه خضوع، في خضوع وخشوع وغيره، فالركوع خضوع وخشوع والسجود خضوع وخشوع، فلا تقرأ كلام ربك الكريم الجواد العالي الجبار المتكبر، لا تقرأ كلامه إلا وأنت منتصب أو جالس أو شيء من هذا. فيجوز أن تقرأ وأنت مضطجع لصرت في غير صلاة، إنما في الصلاة أنت بحال خشوع وخضوع وتلبك إلى ربك، تسأل ربك تعالى تقدم تتقرب منه في أدعية، فلا تقرأ القرآن في تلك الحالتين. لكن لو أن إنسانا حافظ القرآن ويقع على صدره ومضطجع ولا نايم ولا مستلقي ولا، لا بأس بذلك، لأنه ما هو المنهي عن في حال الصلاة بس، المنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود بس، وأما ما عدا لك أن تقرأ وأنت مضطجع وأنت على جنب وأنت مستكي وأنت لك تقرأ القرآن، لأن ما فيه هنا ما الكلام رب العالمين هو وأنا أقرأه لأني حافظه وبتذكره وأنا مضطجع وأنا قائم وأنا مستكي جاي، إنما في حال الصلاة في الركوع والسجود لا، لأن حالة تضرع وخشوع وتقرب إلى الله قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فدي عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حني عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم أن تقدم الذهب وأن لبس القسي وأن لبس المقدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن داود قال حدثنا ابن أبي فديك قال عن الضحاك بن عثمان عن الضحاك بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن حنين بن عبد الله بن حنين عن أبيه بن حنين قال عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم أن تقدم الذهب والفضة. يقول نهاني رسول الله، يقول نهاني ولا أعلم هو النهي عام ولا نعم عام، النهي عام. علي رضي الله عنه في الحديث الأول قال نهانا بلفظ الجمع، بلفظ الجمع وهو الصحيح أن علي قال نهانا ما قال نهاني. هنا في الحديث الأخير هذا السند الأخير يقول نهاني ولا أقول نهاكم، يعني نهاني أنا ولا أدري. النهي يشمل أمة محمد، نعم يشمل أمة محمد بإجماع علماء الإسلام أن النهي إذا نهى الرسول صحابي أن يفعل كذا النهي للجميع، يشمل الجميع. قال عن تقدم الذهب وعن لبس الحرير وعن أيضا أن تقرأ وعن لبس المقدم. قال وعن والمعصفر، والمعصفر يعني الذكر ما يلبس معصفر كله حصفر كله أصفر ناقع الصغار وغيره. والشاهد أنه نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال رحمه الله أخبرنا عيسى بن حناد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال وأخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حني عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لبس القسي والمعصفر وأن تقدم الذهب وعن القراءة في الركوع. يقول النسائي رحمه أتانا بسندين، الأول يقول حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين عن أنه سمع عليا الحديث الأول بينه وبين علي بن عباس رضي الله تعالى عنه، والحديث هنا حدث ابن عباس وسمع من علي. يجوز أنه سمع من ابن عباس أولا وبعدين التقى بعلي فأخذ الحديث منه، هذا إذا كان أدرك عليا بن حنين اللي هو عبد الله بن حنين، إذا كان أدرك عليا فأخذ الحديث عن ابن عباس وأخذ الحديث عن علي مشافهة، فحدث مرة هنا وحدث مرة هنا، جائز هذا وهذا. قال أن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله نعم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والحرير وعن المعصر ثوب المعصر لكله عصر وعن القراءة وأنا راكع. اختصر هنا الحديث الأول والثاني اختصر على الركوع فقط، ولكن الصحيح أنه الركوع والسجود سواء. قال واخبرنا قتيبة. ثم قال بالحديث الثاني واخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك. خالد مالك. مالك مالك بن انس قال حدثنا نافع. نافع قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله. ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عبد الله بن حنين قال حدثنا علي. علي رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الاول نهاني رسول الله عليه الصلاه والسلام عن التختم بالذهب وعن لبس القسي والحرير وعن قراءه القران في السجود وفي الركوع. هنا قال في الركوع تعظيم الرب في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال ألا إني نهيت أن أقع راكعا أو ساجدا. وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فأمنوا أن يستجاب لكم. يقول النسائي رحمه الله تعظيم الرب في الركوع. تعظيم الرب في الركوع. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله. إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن لا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس. إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس قال حدثنا عن أبي عبد الله بن معبد. عن أبي عبد الله بن معبد عن ابن عباس. عن جده بن عباس قال حدثنا قال ابن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوفهم خلف أبي بكر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كشف الرسول عليه الصلاة والسلام الستار وهو في مرضه الذي مات في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. كشف الستار الذي هو غطا للباب الذي حجرة عائشة. لما كشف الستار رآه الناس وفرحوا والناس صفوف وأبو بكر أمامه ما بعد كبر ففرح الناس فرحا شديدا وظنوا أن الرسول سيخرج ولكنه لم يخرج. لقي ربه تعالى وتقدم في الليلة ذيك بات ثم في الصباح لقي ربه ولكنه نصحهم وأمرهم ونهاهم فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس. نعم أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة حين يراها المسلم أو ترى له. تبشره بمنزلته في الجنة عند رب العالمين. رأى لك أخوك المسلم وهو صادق الحديث في حياته صادق الحديث ما يكذب. رأى لك رؤيا صالحة هي بشرى لك أيها المسلم أو رآها لنفسه هو فهي بشرى له أيضا. هي مبشرات يبشرك الله تعالى تقدس بمنزلتك في الجنة وأنك ستموت إن شاء الله على هذه الحالة الإنسان فيبشرك ربك برؤيا صالحة تراها أنت لنفسك أو يراها لك أحد أخوانك الصالحين الصادقين في حديثهم فهي مبشرة لا شك مبشرات. يبشرك ربك بما سيحدث لك في الآخرة لأنك رجل صالح ويبشرك ربك أنك ستستقيم على حالتك اللي أنت فيها. ثم قال قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. نهيت نهاه الله تعالى وتقدس أن يقرأ كلام رب العالمين راكعا أو ساجدا لأنه عظيم تعالى وتقدس وله الكبرياء في السماوات والأرض فلا يقرأ كلامه وأنت راكع مدنس الإنسان ولو أنت ساجد في الأرض. ملك الدنيا ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. ملك الدنيا تأخذ كتاب وتكره انتراك يجعل عليك ويغضب يسكنك ويقتلك ويغنيك. فرب العالمين أولى أن يعظم تعالى وتصاحب الكبرياء وله مقاليد السماوات والأرض فلا تقرأ كلامه أنت راكع ولا تقرأ كلامه أنت ساجد الإنسان في الصلاة فقط راكع أو ساجد في صلاة فريضة أو تطوع لا تقرأ القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فأما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن يعني حري قمن يعني حري أن يستجب لكم. الركوع يعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والسبب في هذا لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في قلوبكم، ثم فصل هذا التفصيل الذي سمعتموه وهو أن الركوع يعظم فيه الرب، تعظم ربك في ركوعك سبحان ربي العظيم وتستمر على التسبيح. وأما السجود فإذا سبحت ثلاثا أو خمسا لك أن تسأل ما تشاء الإنسان، أكثر فيه من الدعاء، انظر ليحضرك من الأدعية قله في السجود لا بأس بذلك، فربك بين يديك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في الأرض، تمرق خديك على الأرض الإنسان اطلب حاجتك من ربك، فأكثر فيه من الدعاء، فقمنون يعني حري أن يستجاب لكم. باب الذكر في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الذكر في الركوع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وإذا قلت الحنظلي فمعناه بالراهوي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا محمد بن خازم. محمد بن خازم الضرير. نعم أبو معاوية. أبو معاوية الضرير. نعم محمد بن خازم. قال عن الأعمش. عن الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة قال عن المستورد بن الأحنف. عن المستورد بن الأحنف الأحنف قال عن صلة بن زفر. عن صلة بن زفر قال عن حذيفة رضي الله عنه. عن حذيفة. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فركع، ولما ركع سمعته يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. والتسبيحات واجبات، واجبة إذا تركتها سهوا لها سجود، وعمدا تبطل الركعة، ولكنها واجبات. والتسبيحات هذه والتهليلات في الركوع تسبح الإنسان أدنى الكمال ثلاثا، أدنى الكمال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يكفيك، لكن إن مشيت إلى خمس أو سبع أو تسع فهو أفضل. هذا الإمام بالنسبة للإمام يمشي إلى سبع إلى تسع أفضل أفرادا، ما يجيك مثلنا أفراد، أما واحدة وتجزي أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، وهو بحق الإمام يسبح تسع أفضل. وأما المأموم والمنفرد فالمنفرد فله أن يسبح ما شاء، المأموم والمنفرد له أن يسبح ما شاء ما دام الإمام ساجد، وأنت فأنت تسبح ربك في الركوع وفي السجود، سواء تسع سبحات أو سبع أو خمس إلى آخره. المهم أن أدنى التسبيح واحدة تكفيك واحدة، ولكن ثلاثة هي الأدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاثا، ثم تمشي الإنسان إلى خمس إلى سبع إلى تسع. نوع آخر من الذكر بالركوع. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نوع آخر من الذكر نوع آخر من الذكر في الركوع والسجود يعني. حدثنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال ويزيد بن زريع. ويزيد بن زريع قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا منصور. منصور بن المعتمر قال عن أبي الضحى. عن أبي الضحى مسلم قال عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك ربنا وبحمدك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يكثر يكثر ان يقول في الركوع والسجود اصل كل ما استهد كل ما طرى عليك من الادعيه تقولها في السجود واما في الركوع فلا تقول للوالد الركوع لا تقول لتعظيم رب العالمين تعالى وتقدس واما السجود فلك ان تاتي بكل شيء كل دعاء ياتيك لك مصلحه فيها الانسان تقوله في السجود لان الله بين يديك ويستجيب دعوتك وتقول عائشه كان يقول سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد تقول هي في ركوعه وفي سجوده في الركوع وفي السجود في سنتين تقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم ربنا ولك الحمد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم ربنا ولك الحمد يعني إن شئت أنت تقول هذا الدعاء وإن شئت تأتي بغيره فأنت حرنا نوع آخر من قال رحمه الله فرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال عن بني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نوع آخر نوع من آخر أيضا من الذكر في الركوع حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة شعبة قال عن قتادة عن قتادة رضي الله عنه أجمعين عن مطرف عن مطرف بن الشخير قال حدثنا عن عائشة رضي الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع إذا ركع وقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمس أو سبع قال بعدها سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع نوع آخر من الذكر في الركوع قال رحمه الله مرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميث قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الذكر في الركوع حدثنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن عمرو بن قيس عن عمرو بن قيس قال حدثنا حاتم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يقول سمعت عوف بن كنت مع عوف بن مالك يقول سمعت الرسول عليه كنت مع الرسول ليلة فسمعت يقول وراكع نعم قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقول عوف بن مالك انه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وركع يقول انه ركع ركوعا طول سورة البقرة يسبح ربه تعالى وتقدس ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة تعالى نوع آخر من قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن أبي سلمة بن ناجشون عن عمه بن ناجشون أيضا قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج هرمز قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع قال عن علي بن أبي طالب. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت. كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت. أسلمت ولك وبك آمنت. وبك آمنت إليك خشع لك سمعي وبصري. خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. وعصبي خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظامي ومخي. نوعا آخر قال رحمه الله فرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نوع آخر. نوع آخر قال حدثنا يحيى بن عثمان. يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة. أبو حيوة قال حدثنا شعيب. شعيب بن أبي حمزة قال عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قال إذا ركع. إذا ركع كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت. اللهم لك ركعت وبك آمن. وبك آمن ولك أسلمت. ولك أسلمت وعليك توكلت. وعليك توكلت أنت ربي. أنت ربي خشع سمعي وبصري. خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي. ودمي ولحمي وعظامي ومخي لله رب العالمين. قال رحمه الله فرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. كل النسائي رحمه الله نوع آخر حدثنا يحيى بن عثمان. يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير. ابن حمير قال حدثنا شعيب. شعيب قال حدثنا محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر قال وذكر آخر قبله يعني. وذكر آخر قبل محمد بن المنكدر قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج قال عن محمد بن مسلمة. عن محمد بن مسلمة قال حدثنا يقول محمد بن مسلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى تطوعا يقول إذا ركع. يقول كان إذا صلى بن مسلمة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى تطوعا وركع يقرأ قدر سورة البقرة يدعو ربه قدر سورة البقرة ركوعه كذلك ثم يقول بعد ذلك ركع لك اللهم لك ركعت. اللهم لك ركعت وبك آمنت, آمنت ولك أسلمت. ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي. أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ولحمي ودمي ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي وعصبي لله رب العالمين. خشع لله رب العالمين. هذه الأدعية كلها من باب الفضائل وإن الأحاديث ما تدخل حديثا لمرتنا كلها ما تجدون إنما هي فضائل الأعمال. فضائل الأعمال يجوز الاحتجاج بهذه الأحاديث ويجوز الفعل بعد يجوز العمل بها ويجوز الاحتجاج بها أيضا بما تفعل الإنسان لأنها فضائل أعمال ولأنها أوراد. ولا الصحيح أن هذه الألفاظ اللي وردت إنما في سجود التلاوة فقط. الصحيح الذي وردت هذه الألفاظ وهذه الأدعية إنها في سجود التلاوة فقط. إذا سجد خشع سمعي وبصري ورجلي اللهم ارفع بخطيئتي اللهم انك سجدت بك امنت عليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره اللهم سجد لك عظمي وسلم الى اخره. هذا في سجود التلاوه كان يقوله عليه الصلاه والسلام. لكن ما دام عندنا فضائل الاعمال وان الانسان يركع لله رب العالمين يريد وجه الله تطوع واما الفريضه لا الفريضه لها اوراد خاصه لكن لا تصدق تطوع تأتي بما ورد بما استحب منه لما حفظتها الإنسان من الأدية تأتي بها ولا لوم عليك لأنها في فضائل الأعمال وقد وردت الأحاديث من فضائل الأعمال. باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن أمي رفاعة بن رافع وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جئت فعلمني وارني. قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. يقول النسائي رحمه الله ترك الذكر في الركوع حتى في السجود أيضا لو تركته إنه كنا من فضائل الأعمال لكن ما ورد إليك وحفظته وتقوله وما تركته لا لوم عليك. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال عن عمه رفاعة بن رافع عن عمه رفاعة بن رافع قال بن خديج يعني قال وكان بدريا وكان رفاعة بن رافع بدريا يفتخر الصحابة رضي الله عنهم ببدر ولهم ذلك لهم الفخر في ذلك لأن الله وضع عنهم جميع السيئات الذي حضر بدر اعملوا ما شئتم فهو فخر ولهذا يقول بدريا. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدخل المسجد وسلم ثم كبر يصلي والرسول يرمقه يطالع فيه الرسول ينظر إليه وطالع فيه شيء يعمل فإن الرجل صلى باجتهاده معرفة ليعرفها كبر ثم وقف شوية ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم رفع ثم قام أربع ركعات صلاها ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع وفعل مثل الأول وراجع في الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما أعرف غير اللي شفتنا اللي رأيت فعلته هذا اللي أعرفه فأخبرني وأرشدني. نعم الرسول يطلب السؤال يطلب الاستفادة والطلب يطلب عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يطلب الفائدة حتى تقر في صدره. لو قال له تعال علمك وعلمني شيء لكن ما دام في طلب هو فعلمني يا رسول الله اختمني استطعم أطعمه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر. نعم إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء إذا أردت الصلاة أولا فتوضأ فأحسن الوضوء أسبغ الوضوء وبالغ في الوضوء وجعل الأعضاء كلها تروى وتتروى من الوضوء لا بد من التبليغ في الوضوء ثم دلف وهو الدلف أما الصب عليها بدون دلف معناها أنك ما أسبغت الوضوء ولا مشى الماء على أعضائك كلها فإسباغ الوضوء هو دلكه دلك الأعضاء بعدما تصب الماء عليها تدلكها بيدك اليمنى أو اليسرى حتى ترى أنك قد رويت الأعضاء ثم بعد ذلك كبر فتعال فكأنه فكبر ثم بعد ذلك اقرأ ما تيسر معك كما مرنا في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تعتدل قائما يقول سبحان ربي العظيم يسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم ارفع اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاة كلها بركعة علمه ركعة واحدة من تكبيرة الإحرام حتى السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها الصلاة كلها افعلها هكذا. علمه ركعة ومعناه أنك تقيس على هذه الركعة، صلي مثل هذه الركعة، صلي الركعة هذه كاملة ثم صلي بعدها مثلها ثم اللي بعدها مثلها ثم اللي بعدها مثلها. وهو أخو رفاعة بن رافع، اسمه خلاد بن رافع، أخو رفاعة بن رافع المسيء في صلاتي، مشهور بالمسيء في صلاتي هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع. إذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تخصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. يقول الرسول له ما إذا فعلت هذا فقد كملت صلاتك وانتهيت من صلاتك، وما نقصت من صلاتك من هذا الشيء الأشياء، نقصت شيئا مما علمك الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقص من أجر الصلاة. أجر الصلاة هو اللي ينتقص، ولا ما نقول أعد، نقول أجر صلاتك ثوابك في الصلاة نقص. باب الأمر بإتمام الركوع. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. يقول النسائي رحمه الله فقال الأمر بإتمام الركوع يعني والسجود من باب الاكتفاء. الأمر بإتمام الركوع يعني وإتمام السجود من باب الاكتفاء. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة قال حدثنا قال سمعت أنس يحدث عن النبي. يقول قتادة سمعت أنس يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم. أتم الركوع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم، لا تنقر نقر الغرار، تنقر كذا كأنك تنقر نقر. أولا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة والهدوء السكون عن الحركة، الطمأنينة هي السكون عن الحركة ولو قل، فتطمئن في الركوع وتطمئن في السجود وتطمئن إذا رفعت. فالطمأنينة ركن في الصلاة كلها، الطمأنينة وهي السكون عن الحركة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في الصلاة. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. قال رحمه الله ورنا سويد بن نس قال أبانا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني ألقمة بن وائل قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتع الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين. يقول النسائي رحمه الله يأتينا بحديث مرة والسند تغير. يقول حدثنا باب رفع اليدين، باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والسجود عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذا ورد كله في الصحيحين. يقول حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا قيس بن سليم قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر اليماني قال قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن. يقول وائل صليت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة إذا كبر تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع الله أكبر، ويرفع يديه إذا رفع من الركوع. هذا حديث وائل اقتصر على ثلاث حالات وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع. الشيخ الإشارة بثلاثة حالات ذكر وائل، لكن ابن عمر ذكر أربع حالات ستأتي إن شاء الله. وأشار قيس إلى نحو الأذنين كما مرنا أنه يجعل إبهاميه تحت أذني شحمتي أذنيه، وورد عن سهل بن سعد أنه إلى منكبين يجعل لديه هكذا عن منكبين، وكلها جائز، كل شيء تفعله الإنسان في الصلاة مما ورد من الأحاديث لك ذلك افعله، كل شيء ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله افعله الإنسان، فهو سنة من سنن المرسلين. باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. قال رحمه الله ولنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يغادي بهما فروع أذنيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ما برمى اليدين حدوى فروع الأذنين. قال ورنا إسماعيل بن مسعود. حدثنا إسماعيل بن مسعود. قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا قتادة. قتادة. قال عن نصر بن عاصم. عن نصر بن عاصم. قال حدثنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويرفع يديه عندما يكبر لافتتاح الصلاة ويكبر لتكبيرة الركوع ويكبر حين يرفع رأسه من الركوع ويجعل إقامته حلوى فروع أذنيه. فروع الأذنين الشحمتين صرح بها كثير من المحدثين ومن الصحابة رضي الله عنهم أنها مقصود به شحمة الأذنين. الأصول فوق الأصول هذه والفروع هذه الأذنين فيجعل إبهاميه حذو إبهامي حذو الشحمتين شحمتين الأذنين وهي الفروع. باب رفع اليدين أذو المنكبين عند الرفع من الركوع. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة عذو منكبه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين. يقول النسائي رحمه الله رفع اليدين حذو المنكبين. حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي ابن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن قطان قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن سالم عن ابيه عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا كبر افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه هكذا واذا رفع اراد ان يركع رفع يديه وإذا رفع من الركوع رفع يديه ثلاث مرات كما ذكر وائل إلا أن وائل قال شحمة الأذنين وابن عمر قال بين المنكبين. وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. عاد ربنا ولك الحمد سيأتي لها أبواب مفصلة. ربنا ولك الحمد هل تقول ربنا ولك الحمد بالواو أو تقول اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. إذا أتيت باللهم لا تأتي بالواو وإن حذفت اللهم فإنك تأتي بالواو ربنا ولك الحمد أو تقول اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. أنت مخير بين هذا وهذا سيأتينا التفصيل هذا في الأحاديث الآتية إن شاء الله. نعم. وكان لا يرفع يديه بين السجدتين. وكان لا يرفع يديه بين السجدتين. ورد في البخاري عن ابن عمر أنه رفع يديه بين السجدتين. يعني إذا قام من التحيات في التجاوز الأول. الرخصة في ترك ذلك. قال رحمه الله مرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الرخصة في ترك ذلك. الرخصة في ترك رفع اليدين لأن الإشارة سنة. الإشارة هذه إشارة رفع الحجاب بينك وبين ربك وهي سنة. إن فعلتها فهي سنة وإن تركتها فلا شيء عليك الإنسان. ولكن قول ابن عمر رضي الله عنه ولا يرفع يديه بين السجدتين الظاهر بين السجدتين سجدة والسجدة يعني إذا رفع من السجدة وجلس ثم جلس ما يرفع يديه هذا قصد ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. يقول أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان. سفيان قال عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود و عن علقمة. عن علقمة عبد الرحمن بن الأسود يروي عن علقمة بن قيس النخعي وعبد الرحمن بن الأسود النخعي أيضا. يقول علقمة إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بنا مرة كما مر الحديث مرة ثلاث مرات وأربع مرات مرنا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أما الأسود علقمة هو الأسود صار بينهما وصلى بهم صلاة خفيفة، ثم أراهم كيف يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. يقول ألا أصلي بكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول علقمة فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، عند تكبيرة الإحرام بس. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله ولنا سويد بن نس قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يقول النسائي رحمه الله رفع اليدين باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه، باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا كبر لتكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا رفع إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه إذا رفع، ويقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده. إذا قلت سمع الله لمن حمده يسمع الله لك تعالى وتقدم السجود دعاء. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا قلت سمع الله لمن حمده يسمع الله لك ويستجيب دعاءك الإنسان. فالرسول قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده هي واجبة على الإمام والمنفرد فقط. سمع الله هذه اللفظة واجبة على إمام الجماعة وعلى المنفرد اللي صلي وحده، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول ما ورد بعد ذلك. أما المأموم الذي خلف إمام فلا يقول إلا ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده. الدعاء سمع الله لمن حمده هذا للإمام ليستجيب الله دعوة الإمام والمأمومين سواء، لكن المأموم لا يقول سمع الله، يقول ربنا ولك الحمد ويأتي بالدعاء اللي بعده. وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل يعني لا يرفع يديه في السجود بين السجدتين يعني. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا الزهري، الزهري قال قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه قبل الركوع ومع الركوع وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وللرفع من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هنا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، جمع بين اللهم والواو حديث ابن عمر، والحديث اللي قبله يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد ما في اللهم، وإن شئت أن تأتي في اللهم والواو جائز، وإن حذفت اللهم قلت ربنا ولك الحمد جائز، وإن حذفت الواو اللهم ربنا لك الحمد جائز، كلها صفات وحالات فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما يقول المأموم. قال رحمه الله ولنا حناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شك الأيمن ودخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب ما يقول المأموم، باب ما يقول المأموم الذي خلف الإمام. يقول حدثنا حناد بن السري، حناد بن السري قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا لأبي قتادة فوقع منها وجحش خده من هنا وفخذه الأيمن، الخد الأيمن والفخذ الأيمن، ولم يستطع أن يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، فأما الناس وهو جالس، وجلس الناس معه أشار لهم أن يجلسوا فجلسوا. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما فيها اللهم، فقولوا ربنا ولك الحمد. والشاهد أنه قال إذا كبر الإمام قائما، الإمام إذا كبر قائما فإننا نكبر وراءه قياما ونصلي وراءه قياما، إذا كبر قائم وحدث لو حدث وجلس فإننا نبقى قياما نحن، وإن كبر الإمام جالسا فإننا نكبر جلوسا ونصلي وراءه جلوسا، لأنه مرنا أنه إذا جلس فصلوا جلوسا أجمعون. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة الأولى قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم ابن القاسم قال حدثنا مالك قال حدثنا نعيم بن عبد الله قال حدثنا علي بن يحيى الزرقي قال حدثنا عن أبيه يحيى قال عن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال قال كنا يوما نصلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما ركع سمع رجلا يقول ربنا، ولما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب في زيادة في أبي داود والترمذي كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا أيهم يكتبها أول، ارفعها إلى السماء. لقد رأيت بضعا، البضع ما بين الواحد إلى التسعة، تبدأ من الواحد يعني اثنين ثلاثة إلى التسعة كله يسمى بضع، يعني ثلاثة بضع وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة كلها تسمى بضع. رأيت بضعا، فيجوز أن يكونوا تسعة، يجوز أن يكونوا عشرة، يجوز أن يكونوا ثمانية، يجوز أن يكونوا سبعة، يجوز عشرة لا، يجوز أن يكونوا ثمانية، يجوز أن يكونوا سبعة خمسة. رأيت بضعا وثلاثين ملكا أيهم يكتبها يكتبرونها يتسابقون أيهم يكتبها أول، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. النسائي اقتصر على مباركا فيه، وداود والنسائي والترمذي مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. المسلم أو المصلي مخير، إن شئت أن تقول هذا الدعاء جاز، وإن شئت أن تقول من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد جاز أيضا. باب قولي ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله فرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب قول ربنا ولك الحمد، باب قول المأموم ربنا ولك الحمد أو الإمام أيضا، يتفق الإمام والمأموم على قول ربنا ولك الحمد، وأما سمع الله لمن حمده فمقصورة على الإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا سمي مولى عبد الرحمن بن حارث بن هشام مولى أبو بكر من عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد. من وافق قوله قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. الخير كثير والفضل من الله كثير. جواد كريم تعالى وتقدم. كل شيء يغفر لك ما تقدم من ذنبك الإنسان. التأمين إذا وافق تأمينك تأمين الناس. تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا وافق قولك ربنا ولك الحمد وقول الإمام غفر لك ما تقدم من ذنبك. الشافع الخير كثير من رب العالمين. جواد على عباده كثير. أكثر العطاء وأعطانا من الخير كثير. وهو الجواد الكريم تعالى عطوف رحيم ودود بعباده. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدثه أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يبجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات وهي تحية الصلاة. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن يونس بن جبير عن يونس بن جبير قال حدثنا حطان بن عبد الله حطان بن عبد الله قال أنه سمع أبا موسى الأشعري أنه سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا يعني وصلى بنا. خطبنا لأنه وصف وصف صلاة. يقول خطبنا خطبة يعني وصلى بنا من باب الاكتفاء أنه صلى وخطب. فإن خطب ثم صلى ثم قال في صلاة وصف الصلاة إذا صلى أحدكم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم إذا صليتم وراء الإمام فأقيموا صفوفكم تراصوا ولا يطلع أحد عن أحد. وإذا ثم ليؤمكم أحدكم يعني أقيموا الصفوف قبل أن يتقدم الإمام أو قبل أن يكبر الإمام أقيموا الصفوف ثم لأمكم أحدكم ثم إذا كبر الإمام فكبروا فإذا كبر الإمام فكبروا لا تكبروا حتى يكبر لأنك تسبقه الإنسان لو كبرت قبله ما صحت صلاتك لأنك صليت منفردا لابد تتأنى حتى تسمع الإمام يقول الله أكبر فتكبر الإنسان فإذا كبر فكبروا ثم وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم قرأ الفاتحة حتى وصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لأن آمين هذه تحسدكم عليها اليهود لا الجهر بآمين بصوت واحد والجهر بلا إله إلا في المغرب والفجر تحسدكم اليهود على هذا لأننا إذا أمننا آمين آمين لك الإنسان يكاد اليهود أن ينصدح صدره إذا سمع الصوت. يقول فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يسمع لكم يجيبكم الله يجيبكم الله آمين يعني اللهم استجب. يقولون الله آمين معناها اللهم استجب يجيبكم الله تعالى وتقدس. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا وإذا كبر وركع فارفعوا فكبروا واركعوا ولا تكبر حتى يكبر لأنه يسبقنا بدقيقة ونسبقه ونتأخر عنه بدقيقة، فصلاته كاملة وصلاتنا نحن كاملة. كيف كملت؟ تقول لأنه يسبقنا بدقيقة وحنا نتأخر عنه بدقيقة، فتأخرنا عنه صارت صلاتنا كاملة، هو صلاته كاملة ونحن صلاتنا كاملة. فتلك بذلك، فتلك يعني تلك الدقيقة بتلك الدقيقة، إننا نتأخر عنه دقيقة هو يتقدمنا بدقيقة، فتلك بتلك دقيقة بدقيقة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لا ولك الحمد. نقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، جمع بين اللهم ولك الحمد والواو، اللهم والواو جمع بينهما، جائز هذا وهذا. يسمع الله لكم، يسمع الله لكم يعني ويجبكم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، وإذا رفع من السجود فارفعوا من السجود بعده بدقيقة بدقيقة، هو يتقدم وأنتم تتأخرون، هو صلاة تكمل وأنتم صلاتكم تكمل، فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة الأخيرة فليكن من أول قول أحدكم التحيات. فإذا قعد التحية الأخيرة فليقل التحيات لله الصلوات السلام عليك أيها النبي، أو سلام بلا تعريف، سلام سلام عليك بدون تعريف، لأن السلام بدون تعريف هو سلام الملائكة عند ربها، وسلام الملائكة لبني آدم، وسلام الملائكة بنو آدم في الجنة بعضهم على بعض، وسلام الرب تعالى وتقدس لعباده في الجنة، سلام عليكم يسمعون جميعهم، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلمون، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أن أرحم. الشهادة الملائكة تقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، والزوار اللي يزور بعضهم بعض في الجنة سلام عليكم أن يقول سلام عليكم، التعريف ممنوع، السلام ممنوع، التعريف السلام ممنوع. سبع كلمات وهي تحية الصلاة، يقول سبع كلمات وهي تحية الصلاة، لكن ورد في حديث صحيح البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك، لاحظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو التشهد اللي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.